قم وغني يا حمام إن جرحي لا ينام، قم وغني يا حمام إن جرحي لا ينام، قم وغني قد مللنا زيف راية السلام، قم وغني قد مللنا زيف راية السلام، زيف راية السلام. غني للعرب جراح يا ترى من ذا الملام، غزة الأبطال أمست تشتكي جور اللئام، غني للعرب جراح يا ترى من ذا الملام، غزة الأبطال أمست تشتكي جور اللئام، تسرق الأفراح منها ثم توذى تستضام، وكذا العدل فلا لا تشتكي هذا النظام، تسرق الأفراح منها ثم توذى تستضام، وكذا العدل فلا لا تشتكي هذا النظام. قم وغني يا حمام إن جرحي لا ينام، قم وغني يا حمام إن جرحي لا ينام، قم وغني قد مللنا زيف راية السلام، قم وغني قد مللنا زيف راية السلام، زيف راية السلام. يا لصمت الفعل فينا كم برزنا في الكلام، ما أجدنا في سواه آه هل متى الكرام، يا لصمت الفعل فينا كم برزنا في الكلام، ما أجدنا في سواه آه هل متى الكرام، صمتكم يا عرب خزي يسحق الشعب الهمام، كم كمين بات يخشى نصر شعب بالحسام، صمتكم يا عرب خزي يسحق الشعب الهمام، كم كمين بات يخشى نصر شعب بالحسام، إن هذا الصمت جرح قد تنام في العظام، كيف نسلو والمنايا مورقات للأنام، إن هذا الصمت جرح قد تنام في العظام، كيف نسلو والمنايا مورقات للأنام. يا حمام إن جرحي لا ينام، قم وغني يا حمام إن جرحي لا ينام، قم وغني قد مللنا زيف راية السلام، قم وغني قد مللنا زيف راية السلام، زيف راية السلام. يا صلاح الدين إنهم جاد قومي بالكلام، غزة الأبطال نادت لست أخشى بالسهام، يا صلاح الدين إنهم زاد قومي بالكلام، غزة الأبطال نادت لست أخشى بالسهام، سوف أحيا في شموخ لو قصفتم ألف عام، ذا جريح ذا شهيد في وصال الموت هام، سوف أحيا في شموخ لو قصفتم ألف عام، ذا جريح ذا شهيد في وصال الموت هام، سوف أحيا في شموخ لو قصفتم ألف عام، ذا جريح ذا شهيد في وصال الموت هام، حيث رب العرش يعطي خير أجر للكرام، حيث رب العرش